عليه وهو المشكور. والقول الآخر أن كل ما يؤدي للغرض الذي تؤدي إليه هذه الأمور الثلاثة فإنه مثلها، وهو ما إذا كان العوض من أجنبي أو من أحدهما. فإنه في هذه الحال جاء النص على السبق في النص والخف والحافر، وهذه وسائل الحرب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا فكل ما يؤدي المعنى الذي تؤديه هذه الأشياء من تمرين الناس على الاستعداد للجهاد فإنها حكمها مثلها. فلو كان رميا بالرصاص أو كان سباقا بآلات حربية فإنه يأخذ حكم هذه الأشياء الثلاثة، وهذا هو الذي رجحه بعض علماء المذهب رحمهم الله. ولا بد لصحة المسابقة من تعيين المركوبين للراكبين، لأن القصد معرفة سرعة عدو الحيوان الذي يسابق عليه، ولا بد من اتحادهما في النوع، فلا تصح بين عربي وهجين. ثم قال ولا بد لصحة المسابقة من تعيين المركوبين، هذه شروط المسابقة. قال لا بد من تعيين المركوبين للراكبين. بالنسبة للسباق على الخيل وعلى الإبل، المهارة إنما هي للمركوب، وهو المقصود ترويضه للراكب، لأن المقصود ترويض المركوب، فلا بد من تعيين، لا بد من تعيين المركوبين، ولا يشترط تعيين الراكبين، لأن تأثير الراكب في المسابقة قليل، إنما الذي يتأثر ويؤثر هو المركوب، بحيث أنه يكون عنده سرعة في العدو وقدرة على الكر والفر في وقت الأزمات، وهذا يختلف من حيوان لآخر. فلا بد من تعيين المركوبين للراكبين. ولا بد في المناظرة من تعيين الرماح. قال ولا بد من اتحادهما في النوع، فلا تصح بين مختلفي الجنس أو الأصل. فالخيول مثلا أنواع، بعضها أجود من بعض، وأجود أنواع الخيول العربية، فلا يسابق بين حصان عربي وحصان غير عربي لعدم اتحادهما. ولا بد في المناظرة من تعيين الرماة، لأن القصد معرفة حذقهم في الرمي، لا بد من أن يعرف الرامي من هو، لأن هذا هو الذي له الأثر في القدرة على إصابة الهدف، وهذا لا يحصل إلا بالتعيين بالرؤية، أي رؤية الرماة وكذلك أسماءهم، أنهم يعرفون إذا كانوا من المشهورين بأسمائهم. ويعتبر فيها أيضا كون القوسين من نوع واحد، فلا تصح بين قوس عربية وفارسية. إذا كان المسابقة بالرمي فلا بد أن تكون وسيلة الرمي من نوع واحد، فإذا كانت بنادق تكون من نوع واحد، أو كانت أقواس فتكون من نوع واحد، فإذا اختلفت الصناعة فإنه لا يحصل المقصود، لأنه قد يوجد الخلل من الآلة فتفوت على الرامي مهارته. ولا بد أيضا من تحديد المسافة بأن يكون الابتداء عدوها وآخره غاية لا يختلف عدوهما ابتداء عدوهما وآخره غاية لا يختلفان فيه. قال ولا بد في المسابقة من تحديد المسافة، فإذا كان عدوا على الأقدام أو على الحيوان فلا بد من تحديد نقطة البداية والنهاية. ويعتبر في المناضلة تحديد مدى رمي بمقدار معتاد، فلو جعل مسافة بعيدة تتعذر الإصابة في مثلها غالبا، وهو ما زاد على 300 ذراع لم تصح لأن الغرض يفوت بذلك، ذكره في الشرح وغيره. قال ويعتبر في المناضلة تحديد مدى رمي بقدر معتاد، إذا كانت المسابقة في الرمي فلا بد أن يحدد الهدف بقدر معتاد بحيث أنه تصل الرمية إلى الهدف بسهولة. أما إذا كانت قدرة مثلا البندقية 100 متر وجعل الهدف 150 فهذا يفوت الغرض، فإذا كانت قدرتها 100 فترجع المسافة مثلا 60 أو 50. وذكر أن الإصابة في الأماكن البعيدة تتعذر، وقال وهو ما زاد على 300 ذراع فهذا لا يصح، هذا في الوسائل التي كانت موجودة عنده في السهام والرماح. أما الآن فكما تلاحظون عشرات الكيلوات بل أحيانا مئات الكيلوات تصاب من على مسافات بعيدة، وهي أي المسابقة جعالة لكل واحد منهما فسخها، لأنها عقد على ما لا تتحقق القدرة على تسليمه إلا أن يظهر الفضل لأحدهما فله الفسخ دون صاحبه. ثم قال إن المسابقة عقد جائز، يعني ليس لازما، فلكل من المتعاقدين فسخها إلا إذا تبين أن أحدهما تفوق فلا يجوز فسخه، لأنه يفوت المقصود من إظهار المتفوق في المسابقة. قال وهي جعالة لكل واحد منهما فسخها، لأنها عقد على ما لا تتحقق القدرة على تسليمه. وهو الفوز يعني بالسبق أو إصابة الهدف في الرمي. وعلى هذا فلكل منهما فسخها إلا أن يظهر الفضل لأحدهما فله الفسخ دون صاحبه، فإذا ظهر أن أحدهما تقدم فحينئذ المتأخر ليس له حق في الفسخ، وأما المتقدم فله حق لأنه أبطل حقه في التفوق على قرينه. وتصح المناظرة أي مسابقة بالرمي من النضل وهو السهم التام على معينين سواء كان اثنين أو جماعتين، لأن القصد معرفة الحذق كما تقدم. قال وتصح المناظرة على معينين سواء كان اثنين أو جماعتين، لأن القصد معرفة الحذق كما تقدم يحسنون الرمي، يعني أن المناظرة بالرماح أو بالبنادق أو نحوها تصح على معينين، يعني جهتين أو شخصين، كما لو اختير 5 من هذا الفريق و5 من الفريق الآخر فهم الذين يتبارون في هذا الرمي. لأن القصد معرفة براعتهم في الحذق، وأن يكونوا ممن يحسنون الرمي، لأن من لا يحسن الرمي وجوده كعدمه، فإذا جاء إنسان أخرق لا يحسن الرمي وأراد أن يسابق فإنه لا تصح مسابقته، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، فالتفوق عليه من البداية معلوم فلا يفيد شيئا. ويشترط لها أيضا تعيين عدد الرمي والإصابة ومعرفة قدر الغرض، طوله وعرضه وسمكه وارتفاعه من الأرض. قال يشترط في الرمي تعيين عدد الرمي 10، وكم الإصابة منها 50%، 10%، أقل أكثر، ومعرفة الغرض مش حجمه، هل هو متر مربع أو ربع متر أو 5 سنتي أو أكثر أو أقل، لابد من تحديده، لأن هذا له أثره في الإصابة، إذا كان كبيرا يصاب من نواحي متعددة، وإذا كان صغيرا إصابته تكون دقيقة. والسنة أن يكون لهما غرضان، إذا بدأ أحدهما بغرض بدأ الآخر بالثاني لفعل الصحابة رضي الله عنهم. قال السنة أن يكون لهما غرضان، يعني الذي يضرب في الرمي يكون لكل فريق غرض، بحيث يبدأان معا، فهؤلاء يرمون لغرضهم وهؤلاء يرمون لغرضهم، لأجل أن تتحقق معنى المباراة كما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يفعلون ذلك. هذه جملة من المسائل، مسائل الرياضة الإسلامية التي شرعها ديننا، وكان القصد منها هو تعويد الناس على الاستعداد للجهاد في سبيل الله في كل أحوالهم، بحيث يكونوا أقوياء أشداء، عندهم المعرفة لآلات الحرب، وعندهم الترويض لأبدانهم بحيث يتحملون المشقة ويحسنون الكر والفر عند لزومه، وكانوا يمضون أوقاتهم وفراغهم في مثل هذه الأعمال بخلاف ما عليه الناس في زماننا هذا، حيث تعلقوا برياضات لا تسمن ولا تغني من جوع، وإنما تشقي وتؤذي، وتشتمل على كشف للعورات وعلى عدم أدب وقلة أخلاق، وتشتمل على مسائل أخرى، ويترتب عليها تفويت لبعض الصلوات، فكل هذه من المحاذير التي تصاحب ما تعلق به أهل زماننا هذا من لعبة الكرة ونحوها من اللعب التي تضيع على الناس كثيرا من أمور دينهم ودنياهم، ولا تفيدهم شيء إلا النادر واليسير، لا يساوي شيئا بالنسبة لحجم الخسارة التي يقعون فيها. فينبغي المشاركة وتشجيع رياضة الفروسية والمسابقة بالأقدام، وكذلك رياضة الرمي ونحوها من الرياضات التي تفيد الأمة في مستقبلها. أسأل الله تعالى أن يوفق جميع لما يحبه ويرضاه، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، ويصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، ويجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، ونسأله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سمك الغرض يعني مثل هذا سمك مثلا 10 سم، اما ارتفاعه عن الارض يعني هل هو راسك بالارض او مرتفع منها ارتفاع متر او نص متر او 10 امتار، الشيء المرتفع ابين من الشيء الواطي. يقول ورد في إجارة ذكر الأجير الخاص والمشترك، يقول نرجو طرح أمثلة عليهما، وهل الموظف الحكومي يعد أجيرا عاما أو خاصا؟ الأجير الخاص مثل السائق الذي عندك في بيتك أو الخادم أو الحارس الذي عندك في بيتك، هذا أجير خاص. والأجير العام أو الأجير المشترك مثل صاحب الورشة، تأتي أنت وغيرك تصلح سياراتك عنده، أو مثل الخياط تعطيها أنت وغيرك ملابسكم ليخيطها. والموظف الحكومي أجير خاص لأنه لا يعمل إلا للحكومة، لا يشتغل لغيرها، وإنما هو موظف محبوس وقته كله لعمل الجهة التي هو فيها. يقول ذكر من شروط المسابقة تعيين المركوبين، وبعدين في كلام ما هو واضح، يقول فماذا بوسائل الركوب العصرية؟ نعم مثلها يقال، يعني تعيين الوسائل التي تركب من طائرات أو غيرها يتسابقون عليها، أو سيارات أو نحوها. هذا يقول قد يحدث للمصلي أثناء الصلاة أن يخرج شيء من جوفه إلى فمه أثناء الصلاة ثم يقوم بإعادة، فما حكم ذلك؟ إذا كان شيئا من الفراش فإنه ينقض، إذا كان من القيء فإنه ينقض الوضوء، وهو ما كان قيء ذراع ودسعة، يعني الذي يقذفه الإنسان على بعد ذراع ودفعة. أما ما كان يبين ويصعد مع المري إلى الفم ثم يعود ثانية فهذا لا يعتبر قيئا فلا ينقض الوضوء إن شاء الله. يقول هل يصح أن تكون المسابقة على عوض قام بدفع مجموعة من الفرق؟ المهم أن لا يكون من الاثنين المتباريين، إذا كان من غير المتسابقين فلا بأس. يقول كيف تقضى التكبيرات في صلاة الجنازة لمن دخل مع الإمام في التكبيرة الثالثة؟ بعد سلام الإمام يأتي بها متتابعة. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد على آله وصحبه وسلم.